الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز، فرغوا من أداء ركعتي السنة اقتداء بخير الخلق كلهم، اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: ركعتا الفجر خير عندي من الدنيا وما بها. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: عجبت لمن لم يصلي الصبح قبل طلوع الشمس كيف يرزق. نعود إلى روضة القرآن الكريم وما أحلاه من عود. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء ولا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله العظيم الفاتحة.